حسيتك حسيتك وخال البنات. أمك وريدك يا الولد وينك، حسيتك وخال البنات وينك. أمك وريدك أول إحساس جرح الفراق، وانظريت مهدك يا يما وخالي وحده، جنت لوليك واسهر عليك، تالي تمشي وباب هجرك ما تسده، وشمعتك ظلمة صارت خيمتك، والتعب راح النبلة هي الفطمتك، عالتراب جنازتك والقلب نار. وانذبحت أحلام العمر ويلي، عطشان ولسانك جمر ويلي، من ترحل تذيني ارجع يا حلم سميني، من ترحل تذيني ارجع يا حلم سنيني ويلي. وريدك يا الولد وينك، حسيتك وخالي المهد وينك. أمك وريدك يا الولد وينك، حسيتك وخالي المهد وينك. تبعت حنان ثيابك صغار وقال تذكار، روحي من تشتاق لك تركض عليه بالمهد، ذاك كنت اخليك صرت اخليهن واشوفك ماكو بيهن. طفت باحلامي وشفت بالمهد جل غمضيت، الولد نام توني الله تذكريت، انت يا ولدي متيت مو بالاحلام. بعيون شاغت صورتك يمه، الكل شخذت براحتك يمه، مر بحياة روين ارجع يا حلم سنيني، مر بحياة روين ارجع يا حلم سنيني. أمك وريدك أمك وريدك. حنان بعد حنان بعين بعين بعد حنان بعيني برجع يا حلم سنيني وين تأخرت ليش تهجر عزاز وانا امك عمت عيني من المدامع قمت ما اشوف حيرة حسيت من كثر ما ابجي والدربة اباوي شوف يا ولادي قصر شبي بغيابك كثر ظهري مكسور فيا ما خلت دهر بس مصايب بس خبر هيج القبور عبد الله من روحي أهم يا بني راسك يرفعون بسلام يا بني لكن السهم سابيني ارجع يا حلم سنيني لكن السهم سابيني ارجع يا حلم سنيني دمعت حنان دمعت حنان